طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أرجع إلى سؤالات المصطلح في نخبة ماذا؟ الفكر. ونأخذ ثلاثة ألفاظ، نأخذ في هذا المقام ثلاثة ألفاظ أو ثلاثة مصطلحات أحسن، نأخذ ثلاثة مصطلحات، نأخذ ثلاثة من المصطلحات. المصطلح الأول ما يسمى بالشاهد، والمصطلح الثاني ما يسمى بالمتابع، والمصطلح الثالث ما يسمى بالاعتبار. فنحب أن نتعرف على هذه الثلاثة المصطلحات، عندنا شاهد، عندنا متابع، وعندنا ماذا؟ كذلك اعتبار. فما معنى هذه الألفاظ عند أهل ماذا؟ المصطلح، عند أهل ماذا؟ المصطلح. طبقها على حديث، وطبقها ماذا على حديث؟ عندنا حديث جاء في الترمذي، أو تذكرون الحديث أيضا الذي مر معنا، حديث ماذا؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات. نأخذ لمحة ونرجع. حديث إنما الأعمال بالنيات وهو حديث عمر في البخاري، حديث عمر ماذا في البخاري، سنده قال حدثنا ماذا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا ماذا يحيى بن سعيد، قال حدثنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا ماذا علقمة بن وقاص، قال حدثنا ماذا عمر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال ماذا بالنيات. هذا والمتابعات، المتابعات الشواهد في الغالب تأتي في الأحاديث ماذا في أحاديث، الأحاديث التي هي فردة، وهو الفرد النسبي، ما يسمى بالفرد ماذا النسبي، ما يسمى بالفرد ماذا النسبي. يا مثال هذا الآن، هذا السند الآن عندنا الحميدي، قال البخاري حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان عن محمد بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن كذلك يعني علقمة بن وقاص، يعني عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأينا يعني ماذا رأينا الحميدي، رأينا من يأتي يتابع ماذا الحميدي في سفيان، رأينا من يأتي في يتابع الحميدي، أي يشترك مع الحميدي في الرواية ماذا عن سفيان، في الرواية ماذا عن سفيان. ماذا تسمى هذه المتابعة؟ الآن البخاري هو التلميذ، البخاري هو التلميذ، والشيخ وماذا الحميدي. فإذا جاء من يتابع شيخ البخاري، من يشترك مع شيخ البخاري في الرواية ماذا عن سفيان، في الرواية ماذا عن سفيان الثوري، ماذا تسمى هذه؟ تسمى عندهم بالمتابعة، ولكن المتابعة ماذا يا إخوان؟ التامة. فإذا حصلت يعني ماذا حصلت المتابعة للشيخ، أي شيخ المصنف، إذا حصلت المتابعة لشيخ المصنف تسمى هذه عند العلماء بالمتابعة التامة. ما معنى متابعة؟ موافقة، أي بمعنى جاء راوي ماذا آخر، جاء راوي ماذا آخر يتابع يعني ماذا الحميدي في الرواية ماذا عن سفيان، فكان اثنان كلاهما يروي عن سفيان، كلاهما ماذا من مشايخ الإمام ماذا البخاري. ماذا تسمى هذه؟ تسمى متابعة. المتابعة عندهم على قسمين، متابعة تامة. ما هي المتابعة التامة؟ المتابعة التامة أن تحصل لمن؟ لشيخ المصنف، لشيخ ماذا المصنف، شيخ المصنف هو واحد، البخاري يروي عن واحد وهو الحميدي، فإذا جاء من يشترك مع الحميدي في الرواية ماذا عن سفيان، قيل هذا الراوي تابع ماذا الحميدي في الرواية ماذا عن سفيان. ماذا تسمى عند العلماء؟ تسمى المتابعة التامة، تسمى المتابعة ماذا التامة. وما فوقها إلى ماذا؟ إلى عمر رضي الله تعالى، أي قبل الوصول إلى عمر، إلى علقمة. ماذا تسمى هذه المتابعات إذا حصلت لي يعني ماذا لمحمد إبراهيم، أو حصلت ليحيى بن سعيد، أو حصلت لي علقمة بن وقاص؟ كل هذا ما يسمى ماذا بالمتابعة القاصرة، كل هذا ما يسمى بالمتابعة القاصرة. كل ما اعتلى يعني كانت المتابعة للشيخ المصنف أو لشيخ شيخه أو لشيخ شيخ شيخه إلى غير ذلك، فكلما عاد على شيخ المصنف هذه تسمى بالمتابعة ماذا القاصرة، تسمى بالمتابعة ماذا القاصرة. إذا قسم المتابعات إنما يكون في الأسانيد، قسم المتابعات يكون في الأسانيد، ما يكون في المتون أبدا. قسم المتابعات عند أهل المصطلح إنما يكون في الأسانيد، وهي على قسمين، إما قاصرة وإما تامة. والقصور والتمام أيضا يعني نسبي، أيضا القصور والتمام ماذا نسبي، يعني كون هذا الآن يشترك مع من؟ مع يحيى بن سعيد الأنصاري، مع سفيان، يأتي من يشترك مع سفيان في الرواية ماذا عن محمد ابن إبراهيم، أيضا هذه ما زالت متابعة، متابعة قاصرة نسبيا، متابعة قاصرة ماذا؟ نسبيا. فإذا أضفتها إلى الأعلى فتقول ماذا؟ هذه متابعة ماذا؟ قاصرة. وإذا أضفتها إلى الأسفل تقول هذه متابعة ماذا؟ تامة. والتمام هنا نسبي، التمام هنا ماذا؟ نسبي، لأنه أقرب ما يكون إلى شيخ المصنف. يعني المتابعة للحميدي هذه تامة ما في إشكال، المتابعة للسفيان هي متابعة ماذا؟ تامة، تمام نسبي. نسبي إلى ماذا؟ نسبي إلى متابعة من؟ من تابع سفيان، من تابع ماذا؟ الحميدي في الرواية ماذا عن سفيان. فإذا نظرت باعتبار ماذا؟ الأسفل. إذا نظرت باعتبار ماذا؟ الأعلى تقول هي ماذا؟ قاصرة. وإذا نظرت باعتبار ماذا؟ الأسفل تقول هي ماذا؟ تامة، ولكن التمام هنا ماذا؟ نسبي. نريد يعني نكثر في هذا الأمر حتى لا يحصل ماذا؟ التشويش. فعلى كل عندهم المتابعة قد تكون قاصرة وقد تكون تامة، والتامة والقاصرة كلاهما أيضا قد يكون نسبيا، قد تكون ماذا؟ نسبية. التمام نسبي والقصور أيضا ماذا؟ نسبي، باعتبار ما فوق وباعتبار ماذا؟ من يكون ماذا؟ أسفله. هذه تسمى ماذا؟ بالمتابعة. إلى من؟ إلى الصحابي، إلى ما قبل الصحابة. هذه كلها متابعات في الإسناد، قد تكون قاصرة وقد تكون ماذا؟ تامة. ماذا يستفاد من المتابعات؟ تقوية ماذا؟ السند، تقوية السند. فإن السند أحيانا قد يكون فيه ضعف، مثال على سبيل المثال ما جاء في الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق شريك بن عبد الله القاضي. شريك القاضي ضعيف، لما ولي القضاء ساء ماذا؟ حفظه، فأصبح ضعيفا. فإذا روى حديثا وانفرد به الحديث ضعيف، يحكم له بأنه حضيف، بأن هذا الحديث ماذا؟ ضعيف بسبب ماذا؟ إسناده. فهذا الحديث عند الترمذي يروي شريك ماذا؟ بن عبد الله القاضي عن من؟ عن كذلك يعني ماذا؟ المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة، أن عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا قالت؟ قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمل إلا قاعدا، هكذا تقول عائشة. هذا الحديث إذا نظرت إلى إسناده فهو ضعيف، لكن جاء متابع لمن؟ جاء متابع، متابعة تامة لشريك بن عبد الله القاضي. من الذي تابع؟ سفيان. يتابعه من؟ يأتي سفيان فيتابع شريك، فيروي عن من؟ عن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة، فصح الحديث، فصح ماذا؟ الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ماذا تسمى هذه؟ تسمى متابعة. الراوي واحد، ما زال الراوي واحد، هو من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. والخلاف فيما يتعلق بالمتابعات في السند، المتابعات في باب الأسانيد، والشواهد فيما يتعلق ماذا؟ بالمتون، فيما يتعلق بالمتون. فعندنا من يتابع شريك بن عبد الله القاضي على ماذا؟ في من؟ في المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة. من هو؟ سفيان الثوري. سفيان الثوري. فما حكم هذا الحديث عند الترمذي الآن؟ خليك من الحديث عند الإمام أحمد، عند الإمام النسائي عليه رحمة الله. الحديث عند الترمذي لا يعرف إلا من طريق من؟ شريك بن عبد الله القاضي. ما حاله؟ ضعيف. فإذا نظرت إلى هذا الحديث تقول هذا الحديث ماذا؟ إسناده ضعيف. فتأتي أن تبحث مع البحث الآن في مسند أحمد، في أصول النسائي، في ابن ماجه، هل من يتابع شريكا على هذا الحديث؟ فتجد أن سفيان الثوري قد تابع، تابع من؟ تابع شريك بن عبد الله القاضي. في من؟ متابعة ماذا؟ أصبحت متابعة تامة، أصبحت متابعة تامة في المقداد ابن شريح. أي كلاهما شريك بن عبد الله القاضي وسفيان اشترك في الرواية عن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فعند الترمذي الآن هذا الحديث إسناده ماذا؟ ضعيف. فقام من يتابع من؟ شريك بن عبد الله القاضي. فقال العلماء الحديث عند الترمذي أصبح حسن لغيره، الحديث عند الترمذي أصبح حديثا حسنا ماذا؟ لغيره، بسبب ماذا؟ المتابعة. أي متابعة؟ متابعة تامة. لماذا؟ لأن حصلت للشيخ المصنف، حصلت للشيخ ماذا؟ المصنف، وهو شريك بن عبد الله القاضي، وهو شريك بن عبد الله ماذا؟ القاضي. إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالمتابعة. طيب إذا حصلت المتابعة لمن؟ حصلت المتابعة للمقداد ابن شريح، ماذا تسمى هذه المتابعة؟ تسمى قاصرة. وهكذا وأن تتعلوا إلى قبل الصحابي، وأن تتعلوا إلى قبل الصحابي، هذه تسمى بالمتابعة القاصرة. ما معنى متابعة؟ موافقة. المتابعة هي الموافقة، المتابعة. إذن هذا القسم الأول من الألفاظ، ما يسمى عند أهل المصطلح بالمتابعات، ما يسمى بالمتابعات. القسم الثاني ما يسمى بالشواهد، ما يسمى بالشواهد. الشاهد يتعلق بالمتون، ومن شرط الشاهد أن يكون هذا الحديث عن صحابي والحديث الآخر عن صحابي آخر. يعني عائشة تروي حديثا، أبو هريرة يروي ماذا؟ حديثا. فتقول الحديث عائشة يشهد الحديث من؟ يشهد الحديث أبي هريرة. كأن نقول هذا الحديث مثلا، نجعله مثال، هذا الحديث نفسه نقول هذا الحديث جاء من حديث عائشة ضعيف، جاء من حديث عائشة ضعيف، وجاء من حديث أبي هريرة من طريق من؟ سفيان الثوري، يعني ماذا يروي ماذا سفيان الثوري عن المقداد بن شريح عن أبيه عن أبي هريرة، نقول هكذا مثلا الحديث. إذن جاء ما يشهد الحديث عائشة. فإذا اختلف الصحابي، إذا اختلف الصحابي فهذا يسمى ماذا؟ بالشاهد. هذا يسمى ماذا؟ بالشاهد. إذن هذا سند وهذا سند ماذا آخر، هذا سند وهذا سند ماذا آخر. فإذن ما نسمي هذا الحديث من قبيل المتابعة، ما نقول أن أبا هريرة تابع عائشة، ما ننظر إلى السند، أن أبا هريرة تابع عائشة، على أن بعض العلماء عبر بهذا التعبير قال هذا يسمى شاهد متابع، نقول أبو هريرة تابع عائشة رضي الله تعالى عنها فصح الحديث، فهي تسمى بالمتابعة ماذا؟ القاصر، بل أقصر القاصر، لأن هذه متابعة الصحابي للصحابي. فبعض العلماء قد يعبر بهذا التعبير فيقول أنا أسميه متابعة، نقول ما في حرج، لكن المشروع عند العلماء ماذا يسمى هذا؟ يسمى شاهد. لماذا؟ لأنه جاء من طريق صحابي آخر، هذا حديث عائشة وهذا حديث أبي هريرة، حديث عائشة ضعيف وحديث أبي هريرة ماذا؟ ضعيف، يعني الإسناد يصرف شهادة المتابعة، أو صحة أو صحة فيكون حديث عائشة الصحيح لغيره أو حسن ماذا؟ لغيره، فيكون الحديث ماذا من قبيل يعني ماذا الشهادة من قبيل ماذا؟ فإذا كان إذا اختلف الصحابي فاعلم أنه من قسم الشهادة لا يقال أنه من قسم المتابعات، وإذا اتحد الصحابي وحصلت المتابعة في الأسانيد فهذه تعتبر من قبيل يعني ماذا؟ من قبيل المتابعات لا من قبيل الشواهد. فحديث الصحابي مع الصحابي شاهد، وما يتعلق بالمتابعات في الأسانيد يسمى من قسم المتابعات. وبعض العلماء كما قلنا تساهل في هذا الأمر فقال أنا أسميه متابعا وشاهدا، ما في حرج، أسميه متابعا وشاهدا، نقول لا حرج في هذه ماذا المسألة. والحديث الثاني سواء كان بلفظ حديث عائشة، يعني أبو هريرة يروي نفس حديث عائشة أو يروي معناه، ما في فرق، فالشاهد يصرح أن يكون باللفظ أو بالمعنى، أو باللفظ والمعنى، قد يتحد اللفظ والمعنى يصرح شاهدا، أو قد يكون باللفظ أو قد يكون ماذا بالمعنى، هذا قسم الشهادة المتابعات. أثناء البحث وأنت تبحث في مسند الإمام أحمد عند ابن ماجه في سنن الترمذي تريد أن تبحث عن شاهد الحديث عائشة، الحديث عند عائشة في الترمذي من طريق شريك عبد الله القاضي ضعيف، أثناء البحث رجعت إلى سنن ابن ماجه، رجعت إلى مسند الإمام أحمد، رجعت إلى سنن النسائي، فوجدت متابع لمن؟ شريك بن عبد الله القاضي. عملك هذا ماذا يسمى عند العلماء؟ عملك الآن وأنت تقلب هذه الكتب، تنظر مسند الإمام أحمد، تنظر سنن ابن ماجه، تنظر يعني ماذا سنن النسائي، وأنت تبحث، سبحان الله وقفت على متابع لشريك بن عبد الله القاضي، فتقول إذن يحسن الحديث عند الإمام الترمذي. هذا العمل الذي تقوم به ماذا يسمى؟ يسمى اعتبار، يسمى اعتبار. هيئة البحث عند العلماء تسمى اعتبار، معنى أن الاعتبار ما هو قسم ولا قسيم، ما هو قسم ولا قسيم من الشاهد والمتابع، إنما هو الهيئة، الهيئة الذي يكون عليه الإنسان. أنا وجدت هذا الحديث في سنة الترمذي، طيب هذا الحديث يعترضون به على حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى سباط قوم فبال قائما، فيأتي إنسان يعني ماذا يأتينا بحديث عائشة من عند الترمذي فيقول عائشة رضي الله تعالى عنها تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاعدا، تقول الحديث عند الترمذي ضعيف، ماذا يفعل هذا الأخ؟ يبحث، يرجع على سنن ابن ماجه، سنن الترمذي، سنن ابي داود، يعني مسند الامام، يقول وجدت متابعا، متابع لمن؟ يقول متابع لشيخ بن عبد الله القاضي في من؟ في المقداد عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها، فصح ماذا الحديث ماذا عندي. طريقه البحث هذه وهيئه البحث هذه تسمى عند العلماء بالاعتبار، اي بمعنى ليست قسما من الشاهد والمتابع وليست قسيما للشاهد والمتابع، وانما هيئه يكون عليها الإنسان، وهي ما يتعلق بالبحث. إذن أخذنا ماذا يا إخوان؟ ثلاثة ألفاظ استعملها من أهل المصطلح، أخذنا ثلاثة ألفاظ استعملها أهل المصطلح، ما يسمى بالشاهد وهذا يتعلق بالمتون، وما يسمى ماذا وهذا يشترط فيه اختلاف الصحابي، والقسم الثاني ما يسمى ماذا بالمتابع وهذا يختص ماذا بالأسانيد وهذا يختص بالأسانيد، والقسم الثالث ما يسمى بالاعتبار. فهذه ثلاثة ألفاظ استعملها ماذا العلماء، يستعملها ماذا العلماء في تعرف عليها ماذا طالب علم الحديث. بارك الله فيك.